ما مدى صحة حديث إن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما تأخر عن أحد ركعات المغرب بسبب حائط له أهدى ذلك النخل الفقراء؟ وهل صحيح أن سعيد بن المسيب لم تفوت تكبيرة الإحرام 40 سنة، أو بالأصح لم يؤذن للصلاة 40 سنة إلا وهو داخل المسجد؟ لا أعرف صحة هذا ولا هذا.